أنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاما، تعرضت لحادث حريق وأنا في الرابعة من عمري، أدى إلى تشوه في صدري الأيمن، وقد ترك هذا التشوه ألما في نفسي أكثر من تركه في جسمي، ولا يعلم عن هذا التشوه أحد سوى أهلي، حتى إخوتي لا يعلمون عنه شيئا، وأنا أفكر فيه ليل نهار، والتفكير يتركز في من سيتقدم لخطبتي، هل أخبره أم أسكت؟ فإذا سكت ولم أخبر هل علي إثم؟ وهل يدخل في باب الغش الذي نهانا ديننا الحنيف عنه؟ لأنني أخشى إن أخبرته ليس بأن يرفض فحسب، بل إنه سيتحدث عنه ويخبر الآخرين. أفيدوني يا سماحة الشيخ، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا التشوه يختلف، فإن كان يسيرا لا يضر ولا يسبب نفرة من الزوج فلا بأس بتركه وعدم إخباره، أما إذا كان شيئا كثيرا واضحا قد يشوش عليه وقد يسبب طلاقه فالواجب إخباره وإبلاغه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فلا بد أن يبلغ الخاطب، يبلغ بطريقة خاصة أن هنا كذا وكذا صفته كذا وكذا، حتى يكون على بصيرة. أما إن كان شيئا يسيرا لا يضر ولا ينفر مثله فهذا لا يلزم الإخبار به، ولا ينبغي لك أن تحتسي من هذا الشيء أو تكدري من هذا الشيء، والحمد لله على كل حال هذا أمر الله، والواجب عليك الصبر والاحتساب، وأبشر بالخير إن شاء الله، وسأل الله أن يسهل لك الزوج الصالح الذي يرضى بهذا الشيء ولا ينفره هذا الشيء. المقصود من هذا إن كان شيئا يسيرا لا ينفر مثله فلا حاجة إلى الإخبار به، وإن كان شيئا تظنين أنه ينفره وأنه يسبب طلاقا فالواجب الإخبار بذلك بواسطة الشخص الذي أو المرأة التي تخطب، يبين لها ذلك طريقة خاصة سرية تبلغه فقط. يسر الله أمرك وقضى حاجتك.